الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. طيب نواصل كنا قد اتكلمنا في ما نظر صلاه الجمعه الباب الذي كان في صلاه الجمعه فنبدا اليوم ان شاء الله تعالى في باب صلاه الخوف أبداكم في صلاة الخوف. أبداكم في صلاة الخوف. كيفية صلاة الخوف؟ اقرأ الباب بأكمله ثم صلاة الخوف. وصلاة الخوف في السفر إذا خاف العدو أن يتقدم الإمام بطائفة ويدع طائفة مواجهة العدو فيصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يثبت قائما ويصلون لأنفسهم ركعة ثم يسلمون فيقفون مكان أصحابهم ثم يأتي أصحابهم فيحرمون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يتشهد ويسلمون ثم يقضون الركعة التي فاتتهم وينصرفون. هكذا يفعل في صلاة الفرائض كلها إلا المغرب لأنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة. طيب هذه من فصل صلاة الخوف وأصل هذا الآية التي في سورة السابقة فإذا كنت فيهم فقمت لهم الصلاة وصورتها سهلة أن يقف الإمام في بعض تفاصيل صورتها خلاف العلم كمثل الأئمة المالكية مشهور من المالكية أن يقف الإمام في الخوف أول شيء صلاة الخوف المقصود به إن كان هؤلاء الذين سيصلون صلاة الخوف في حرب في قتال مع غيرهم ويشتغلون من الشرط المالكين يكون القتال قتالا مأذونا فيه بمعنى لا يكون القتال محرم بمعنى أن القتال الذي تقاتل فيه مسلمون لا صلاة لا صلاة خوف فيه. هذا مما يشترطه يعني إذا القتال سواء كان قتالا مع عدو كافر أو قتالا لبعض الذين خرجوا على رجال أخرين فكل يسمى قتالا مأذونا فيه. أن يقف الإمام فليكبر تكبيرة الإحرام يصلي معه قوم ركعة كاملة ثم يقف الإمام ويتم هؤلاء الذين صلوا معه ركعة يتمون ركعة ثانية لما يفعل الآخر وهم يتمون ركعة. في حال وقوف الإمام اختلف ماذا يفعل يقرأ أو يسبح أو يسكت هذا اختلف فيه. ثم لما يتم هؤلاء الذين صلوا معه ركعة أتموا صلاة المرأة الثانية يسلمون ثم يتأخرون ويأتي قوم آخر يعني يقسم الجيش النصري نصف يصلي الركعة الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتم الركعة الثانية وهو واقف أو حتى الإمام من بعد ثم يسلم والنصف الثاني يأتي في الركعة الثانية إذا دخل يعني الإنسان جاء نصف لاحق النصف الثاني كبر دخل مع الإمام في الركعة الثانية صلى الإمام الركعة الثانية ثم يجلس بعضهم أنشرنا لكن لو كان يسلم يعني يصلي ركعة ومن لحقها بعد يدخل في حكم المسبوق يتم ركعة واحدة بعد منهم من قال ينتظر حتى يتم الركعة فيسلم معه ومن قال يهون يسلم وهم يتمون صلاة كما يتمها المسبوق واقع المسألة مسألة واقع صلاة الخوف في يستخدم ذلك صلاة المغرب فالأول يصلون ركعتين والثاني والآخرون يصلون ركعة واحدة يعني في البداية يصلون ركعة اجماع المؤمنين يصلوا ركعتين ثم يتمون ركعة واجماع بخط الباقي يصلوا ركعة ثم يتمون ركعتين وهذا ما يخص صلاة الخوف. ثم قال ذكر أن صلاة الخوف ليست خاصة بالسفر هذا بالسفر قصري يعني تسمى تصلى مقصورا يعني الصلاة أربعين تصلى ركعتين لكن في الحضر تصلى صلاة الخوف على هذه هي تصلى صغيرة لكنها تصلى عظيمة يعني الظهر قال لكن صلاة الخوف في الحضر وإن صلى بهم في الحضر لشدة خوف صلى في الظهر والعصر صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين ولكل صلاة أذان وإقامة. طيب هنا يعني يتم الصلاة هو يصلي إلى الأربع ركعات ثم طائفة تصلي ركعتين لا كما كان الحال في السفر أي السفر. المسألة الثانية يذكرها إن شاء الله أنه إن لم يقضي المسلمون على أن يقطع صلاته بأن يكون في حرب والحرب استمرت يعني الثالث صلى الله عليه وسلم يصلي ماشي ماشي يبقى مستقبل قبله أو غير مستقبل قبله يصلي على أهله. قال فإذا الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقتهم مشاة أو ركبانا ماشين أو ساعين مستقبل القبلة وغير مستقبل وغير مستقبليها. في حالة الصلاة لم تستخل الصلاة إذا لا تستخل الصلاة أي لا كان حديث خرص صلى الله عليه وسلم قال قداش على المشاكين خبورة ونار لأنه ما قلت أخرنا عن صلاة الوسطى عن صلاة العصر قال أخرنا عن صلاة الوسطى وهذا يستدل به بعضهم على كون صلاة الوسطى هي صلاة العصر. المقصود أنه بعض العلماء ذكر عن حديث التوجيه قال أنه الأخر على وقتها الاختياري الأصلي العصر لم يصلوا في وقتها في وقت الاختياري في وقت الاختياري وإن اشتد الخوف بحيث حتى ساعي الممشي لا يستطيع أن يصلي يهو يؤخر الصلاة. يعني هو الآن يعني قلنا أن اشتد الخوف بحيث لا يمكن للمؤمنين أن يجتمعوا على الإمام واحد فليصلي كل واحد على قدر طاقته يصلي من خلال ولم يستطع أن يصلي على فرسه يصلي ولم يستطع أن يصلي على ساعي على قدره يصلي وإن لم يستطع كذلك أيضا فهو يؤخر الصلاة في هذه الحالة، لكن إن استطاعها على قدر طاقتها يجب عليه أن يصلي. صلاة الخوف يعني صلاة الرباعية معناها تقصر ركعتين. لا لا إن كنا في حضرة، يعني لو فرضنا دخل علي العدو نحن في أرضنا أو قاتل ولي الأمر مع من معه طائفة البقرة على المسلمين أو خرجوا عليه. لا نقدر نتكلم عن خروج الجلسة، نتكلم عن خروج المحرم، يكون هذا ولي ولي شرعي. فهذا الولي يكون في الحضارة وعليه أن يتم الصلاة. أما إن كانوا في يزورون غيرهم في مسألة في سفر يقصرون الصلاة. لذلك قصر بين هذا وهذا. ذكر صلاة الحضارة وذكر صلاة السفر. كلاهما خوف. كلاهما خوف يعني لا خصر. خوف لا خصر. إذا كان في الحضارة لا خصر، إلا من سمع نصر. لكن صلاة الخوف لا يعتبر. طائفة الأولى تصلي مع شطر الصلاة ثم تتم وطائفة الثانية تصلي مع شطر الصلاة الثانية ثم تتم والركعتين دول الأولوين يعني لا يسلمون ولا يسلمون لا إمام لا يسلم لكن هم يسلمون ذكرت الآن صفة من كل شيء حاضر لا ما فهمت ليش كل حاضر الصفة يكبر الإمام يصلي ركعة كمان ركعة معه طائفة نصف الجيش معه ركعة هذا في السفر في الحضر ركعة لا يقوم الإمام بركعة ثانية يبقى واقفا ما تتبع هل يقرأ القرآن هل يذكر الله سبحانه وتعالى أنا في خلال حتى لو يفهم لكن شروه الأفضل أن يبقى ساكت وإن شغله شيء يجب أن يصل بك فإن يبقى واقفا في الوقت المباشر الطالب يصلي معك حتى يتم ركعة لا تتم ركعة بجوارك يذهبون لا بجانبي مختلفين بجانبي ثم كم ركعة يسلموا على الفلسفة على صلاة الفجر ومن دخل يأتي طائفة أخرى صلوا على الإمام ركعة يعني هو قال له خمس سنة منه وقت يحرم من جماعة ركعة ثانية هو يكلم يعني يوصل التشهد هم يكلم ركعة أخرى مختلف بعد حتى بالذات يسلم وقتها أو ينتظر حد يسلم أو يطيع مثلا لا هو يسلم حين يتم وهم يكملوا في المسبوق أو ينتظر ويسلم معه كل واسم واضح مش ما لم يسلم لا هو يسلم من ما لم يتم التشهد واضح مثلا يعني يكملون الركعة الثانية فرادة ويتم ولي لا مرفع يكمل الركعة ولي لا مرفع فرادة يعني فرادة يعني عبارة مسبوق صورته ما كان مسبوق تشبه المسبوق هذا في صلاة السفر. أي في الحضر ولا يعني وفي المرة في السفر ولا الحضر دي ركعتين ركعة. طيب الأولى يصلون ركعتين وطيب الثانية. في الحضر يعني يصلون ركعتين مع الإمام وركعتين مع الفراد. إيه. وصلنا. ما شاء الله. سيد بشر عنده أنواع أخرى في صلاة الخوف عند المالكية أم هذه الصفة هذه المسألة هي مشهورة المالكية هذه السبب هي مشهورة المالكية الخلافات حتى عن المالكية وغيرها يعني طويلة فيها ولكن هذا الذي عليه النقل موجود النقل فيها يعني ما لا تعرف الله صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا يوافق الآية ظاهر الآية هذا مشهور هذا مشهور يعني لو تبين لنا يعني الطائفة التي تصلي إيش معناها اتجاه القبلة والطائفة الأخرى يعني اتجاه العدو. الطائفة الأخرى تقابل العدو، إما النواب يقابل العدو يعني ثم ذكر مواجهة في مواجهة العدو مواجهة في العدو يعني فقط تحرس الذي صلى حتى لا ونصح قبل وضوح إذا تمسح حتى لا يعني يكون متأهلين حتى واضح. وبعد حتى الخلاف موجود في هل يقسم الجيش قسمين أم حسب كله حسب الواقع حسب ينسب إن كان الأولى أن يشغل الحراسة طور مؤثر من نصر وكذا كله حسب الحرج. طيب إن شاء الله من عنده سؤال يكتبه لنا إن شاء الله حتى نقول نريد نختصر حتى في آخر الحصة إن شاء الله نجيب. باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى. وصلاة العيدين سنة واجبة يخرج لها الإمام والناس ضحوة بقدر ما إذا وصل حانة الصلاة. طيب هنا قال صلاة العيدين سنة واجبة، الخلاف بين العلماء في هذا هل هي سنة مؤكدة بمعنى السنة المؤكدة يعني هذا مقصود به سنة واجبة وبعض المسلمين الذي يقول كذا من هذا الواجب يأخذ من كل يعني السنة المؤكدة عند بعضهم ولا يخلو في كلام ابن زيد الخلواني رحمه الله تعالى أنه يصف السنة المؤكدة بالواجب هذا كثير في كلامه. ومن أراد أن يحرر قوله يرجع عن كتاب آخر عن كتاب كبير معروف إنه هذا الزيادات يعني جمع فيه كل ما شبه وكل ما ندر من أقول ماذا شبه يعني عن المدرب يعني مش ما شبه يعني قول خطأ نفسه لم يذكر المدرب فجمع كل كتاب عظيم معروف من أجل كتبه والعظم أجلها كتاب نور الزيادات فلم يصرح أي قول ليس المعظم هذا فبرجوع الكتاب هذا يظهر قال سنة الوجبة وصل بها السنة المؤكدة قد يخرج لها الإمام والناس ضحوة ضحوة بمعنى فقط الضحى يعني بعد أن يرتفع الشمس كقدر رمح هذا مقصود الضحى بقدر الإمام إذا وصل حالة الصلاة هنا قالوا حالة الصلاة يعني جازة الصلاة منهم قال بها في شبع هذه القول هذا يعني متى تفرض الصلاة بعد أن يرتفع أن يرد الضحى فيكون في هذا شيء من الارتفاع منهم قال لها. قال بمعنى أن الإمام إذا وصل يصلي مباشرة يعني إذا وصل الإمام حالة الصلاة أي صلى الناس مباشرة صلاة العيدين وليس فيها أذان ولا إقامة فيصلي بهم ركعتين يقرأ فيهما جهرا بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام وفي كل ركعة سجدتان ثم يتشهد ويسلم ثم يرقى المنبر ويخطب ويجلس في أول خطبته ووسطها ثم ينصرف. طيب هنا قال ليس فيها أذان والإقامة هذا بين فيصلي فيه ركعتين وليس فيها أذان والإقامة وأيضا وجوب المذهب لأنه لا يقام فيها الصلاة الجماعة لعناية الناس ومن أنفسهم بغير إعلام ولا إذاعة. فيصلي فيه ركعتين يقرأ فيهما جهرا بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها وهذه سنة وإن خالفها فلا صلاة صحيحة لكن هذه سنة. ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام وهذا مذهب المذهبي وأنا أتطرق لبعض المذاهب الأخرى من هنا المتصاعد إن شاء الله أذكر مشهور المذهبي أقف عليه وإن كان فيه مخالفة واضحة بحديث أو نص أذكر خلاف أما غيره لا أتطرق إليه. فهذا مذهب المشهور المالكي أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم ستة أخرى يعني جملة التكبيرات الركعة الأولى سبعة وفي الركعة الثانية ستة يعني تكبيرة الانتقال مع خمسة واضح يعني الملكي التكبيرة التي يقوم بها من سجوده ثم بعدها خمسة تكبيرات يعني إن لم نعد التكبيرات التي هي أصلية في الصلاة تكبيرة الإحرام أصلية وتكبيرة الانتقال أصلية نقول في الركعة الأولى يكبر ستة في الركعة الثانية يكبر خمسة واضح هذا هو المشهور. وإن نسي الإمام في المذهب خلاف يعني هل عليه أن يسجد لذلك سجود السهو أم لا وعلى خلاف ما يقال فيه أزبط بصلاته أن نسيها أم لا ويكبر في الأولى سبع قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسة تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام وفي كل ركعة سجدتان ثم يتشهد ويسلم هنا أقول في كل ركعة سجدتان ما بعضهم قد يتعجب ويقول ايه المعروف في الركعه السادسه؟ لانه في هذه الصلوات الخاصه اللي هي صلاه الخوف وصلاه العينين ثم صلاه الاستسقاء ثم عند صلاه الكسوف والجنازه، هذه يختلف. تلك الجنازه ليس فيها الا ركوع السجود، الكسوف فيها ركوعات الركعه، لذلك نص صار نص لما دخل هذه الصلوات الخاصه التي قد يختلف فيها عدد الركعات وعدد السجدات صلاه فيها ركعه وسجده، هذه صلاه وسجد ثم تشهد ويسلم ثم يرقى المنبر ويخطب ويجلس في اول خطبته وهو سردها ثم يصلي، ومما يسلم له الخطبه ان تكون خطبه عامه فيه توصيه للمسلمين فيما يخص عامه شانهم. قال ما يستحب في العيد ويستحب ان يرجع من طريق غير الطريق التي اتى منها والناس كذلك. وهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من طريق العود الاخرى وذكروا لذلك حكمه انه يرقى على الاثواب من الناس فيبارك لهم عيدا ويهنيهم بالعيد. وان كان في الاضحى خرج باضحيته الى المصلى فذبحها او نحرها ليعلم ذلك الناس فيذبحون بعده. قال وان كان في الاضحى يعني في عيد الاضحى خرج باضحيته الى المصلى، يعني يسن للامام الذي يصلي بالناس عند الاضحى ان يخرج باضحيته للمصلى، فبعد ان يصلي ويقوم بالخطبه ينحر او يذبح اضحيته امام الناس، فيعلم الناس ان الامام قد ضحى فيذهب الناس بعده ضحى. وعند المالكيه ان الامام ان اتى باضحيته وكان ثم من ذبح قبله تبطل اضحيته. ان اتى بها، اما ان لم يات باضحيته فانه لا يعرف متى ذبحها او يذبحها فانه يجزئهم ان يذبحوا بعد الصلاه. يعني حتى بعد الصلاة ينبغي على الناس أن يتحرر ذبح الأضحية بعد الإمام، بعد الإمام. قال يعلم الناس يعلم ذلك الناس فيذبحون بعده. وهنا استعملوا الإثبات في الإثبات تستعمل للتعليم. لما يذبح هناك حتى يعلم الناس أنه ذبح فيذبح بعده. وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والأضحى جهرا حتى يأتي المصلى الإمام والناس كذلك. فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا ذلك ويكبرون بتكبير الإمام في خطبته وينصتون له فيما سوى ذلك. طيب هنا يسن الإمام أن يخرج ويذكر اسم الله سبحانه وتعالى، يذكر الله بلا شك، ويسن له في ذلك التكبير، يسن له في ذلك التكبير، والتكبير ستين مع طريق سورة صيغته، ليس في صيغته ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كله أتى يعني عن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. قال يذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والاضحى جهرا، ومما يسلم له مما يفرق به بين الفطر والاضحى انه في الفطر يسلم له ان لا يخرج الا وقد اكل شيئا، ان اكل تمره كان يقولون وترا هكذا جاء في الحديث. في الفطر ياكل قبل ان يخرج، وفي الاضحى لا ياكل الا بعد ان يرجع ويصنع. يعني هذا فرق بين الصلاتين. قال حتى ياتي المصلى الامام والناس كذلك. فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا ذلك ويكبرون، يقصد كذلك يعني والناس كذلك يكبرون أو يذكرون الله سبحانه وتعالى. يعني إذا أتى الإمام المصلى يجد الناس وهم في ذكرهم لله سبحانه وتعالى. الإمام يفعل شيء في هذا أنه لا يجوز الذكر الجماعي الذي يكون بصوت واحد، وعلى هذا الملك والإمام ابن حاجة الفاسي في كتابه الفخر نص على هذا، وكذلك شراح الخليل، وكذلك الشافعي المالكي في موافقته وغيره. الذكر الجماعي الذي يكون مبتدا على نفس الابتداء، يعني تدل الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بنفس الكلمه يبتدئون بها وينتهون مع نفس بها، هذا لا يجوز. وكل ما يبتدئ به فيكبر الناس بتكبيره باء من السببيه. عمر رضي الله عنه يرفع عنه ان يكبر بمنارته او بحبته بمنى، او يكبر في حبته فيسمعه اهل منى فيكبرون بتكبيره. ضعف قالوا يكبرون بتكبيره اي انهم يكبرون مع تكبيره في نفس التكبير، وهذا مردود لان مكان عمر بعيد عن مكان هؤلاء فيستعيد ان يكبروا بتكبيره، انما يسمعونه ثم لما سمعوه كبروا بسبب سماعهم بتكبيره. وكذلك خروج لعمر وللرجل في الاسواق يكبرون فيكبر الناس بتكبيره، ما كله فيه ان الباء هنا للسببيه لا للصرف ولا للمصاحبه. قال فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا ذلك، اختلفوا متى يقطعون التكبير، هل إذا دخل الإمام مكان الصلاة أم إذا كبر للصلاة؟ هذا التكبير دبر الصلوات إن كانت أيام النحر فليكبر الناس دبر. قبل هذا نسأل في الخطبة العيدية الذي الإنصات في الخطبة العيدية كان إنصاتي إلى خطبة الجمعة والعيدان صلاة عيدين تسلم لمن تجب عليهم صلاة الجمعة وكذلك لجميع الناس لأن مما يفترق فيه الجمعة والعبادة الجمعة التي حض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعل بها النساء أثناء ولا أطفال السفر ولكن العيدان لا في صلاة العيدين لا بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يغير أن تخرج وهذا في اعتزال المصلى المسلمين وحتى لم ليس عند ثوب تنظر لها أخواتها ولدها ثوبا بالنسبة إياها فأما يفرق بين العيد والجمعة إن كانت أيام النحر فليكبر الناس دبر الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منهم وهو آخر أيام ميناء يكبر إذا صلى الصبح ثم يقطع. طيب هنا أيام ميناء المقصود بها أيام التشريق الأيام الثلاثة التي تلي عيد الأضحى يوم العاشر من الهجري ويوم عرفة يوم التاسع اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه أيام ميناء. قال فإن كانت أيام النحر فليكبر الناس دبر صلوات اليوم النحر يعني يوم النحر الأيام الثلاثة التالية دبر الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من يوم الرابع منه وهو آخر ما ينام بها يكبر إلى صلاة الصبح ثم يقطع. مذهب المالكي مشهور المالكي أن التكبير يذهب ويبدأ من صلاة الظهر يوم العيد وينتهي كما قال هنا في صلاة مع صلاة الصبح الفجر في اليوم الرابع ما يوم الرابع المصروف؟ 13 عند اليوم النحر 10 11 12 13 هذا اليوم الرابع من أيام النحر هذا اليوم الرابع من أيام النحر واليوم الثالث من أيام ميناء يعني يوم 13 من ذي الحجة في صلاة الفجر يكبرون ولين التكبير المقصود التكبير المقيد عند التكبير الإسلام التكبير سواء فطر أو غيره الإظهار في هذا التكبير المقيد أن الناس يكبرون دبر الصلوات دبر الصلاة يكبرون مختلفة هل تقدم التكبير أم الأذكار أم كيف تقدم التكبير ثم الأذكار لي عيد أننا ننزل في ضفيرة الخصر فالمالكي مشهور أن التكبير يبدأ من صلاة الظهر يوم العيد إلى صلاة الصبح يوم الثالث عشر من الهجرة أي يوم رابع أيام العيد يكون نحن نقول بالضبط رابع عيد هذا الفجر ينتهي التكبير هذا هو المشهور مذهب المالكي وعنده قول وعليه كثير من الصحابة ونقل ابن حجر أن أكثر الصحابة عليه أنه يبدأ من فجر يوم عرفة أن التكبير يبدأ من فجر يوم عرفة ويبدأ من ظهر يوم العيد بل قبل يوم الفجر وينتهي مع صلاة العصر من آخر أيام ميناء هذا قول آخر وقول قوي جدا فما يقولون ثم قول آخر أخذ بعض من الأخرى للكبر إنما ذكرنا عليه أكثر الأصحاب صفة التكبير صفة التكبير والتكبير دبر الصلوات الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن يقول إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقد روي عن مالك هذا والأول والكل واسع يعني كله مروي عن مالك رحمه الله تعالى وكلا الصيغتين مروي عن الرويتين عن الصحابة رضي الله عنهم ومهم أن يكون في التكبير أفضل لأنها أصل التكبير ثم أن كرره وزاد عليه التهليل والتحميد هذا كله واسع كله واسع فالمقصود واذكر الله في أيام معلومات وليذكر اسم الله فهذا يذكر اسم الله سبحانه وتعالى كيف تقدير هذا يكفي ان شاء الله وهذه سنة وهذه الصيغة المشهورة عن الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد مقاعد أيام المعلومات والمعدات والأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة والأيام المعدودات أيام ميناء وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر والغسل للعيدين حسن وليس بلازما ويستحب فيهما الطيب والحسن من الثياب. وهذا أمر ظاهر. وقوله ويستحب لهم الطيب والحسن من الثياب هذا بينين، ويقابله ما يكون في صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء لا يستحب لها أن يخرج الإنسان في ثياب مبتدلة قديمة بالعكس، على عكس صلاة العيدين. ونقف عن ذلك بخصوص صلاة العيدين ونمر إلى صلاة الكسوف. قال لهم في صلاة الكسوف، ومسألة الكسوف أو الكسوف يقولون كسف الشيء إذا ذهب بعضه أو إذا اختفى بعضه أو إذا سدر بعضه، هذا في الكسف الكسوف. أما الكسوف فإذا ذهب كله، إذا ذهب ضمه. لذلك في العدة العربية وكذلك بعض الفقهاء يطلقون الكسوف على كسوف الشمس وعلى كسوف القمر، وكذلك يطلقون الكسوف على كسوف الشمس وعلى كسوف القمر، لكن الغالب عندهم أنهم يطلقون الكسوف على الشمس والكسوف على القمر، لأن الغالب أن الشمس تكسف ويبقى من ضياء شيء، أما القمر فالغالب فيها أنه يذهب ضياءه كله. لذلك قالوا صلاة الكسوف هذه القمر وصلاة الشمس وصلاة الخسوف هذه القمر. قال صلاته باب في صلاة الخسوف. وصلاة الخسوف سنة واجبة إذا خسفت الشمس خرج الإمام إلى المسجد فافتتح الصلاة بالناس بغير أذان ولا إقامة، ثم قرأ قراءة طويلة سرا. سرا هذا على شهور المثل، سرا هذا على شهور مثل المكي، ويجوز بأن يقرأها جهرا حتى خاصة إذا مل الناس. إذا مل الناس الناس القول أن الصلاة في مسجد طويلة، صلاة الخسوف خسوف الشمس طويلة جدا، فالناس يخشى أن يملوا للوقوف، فإذا استمع فإن يعني يتذكروا وخشعوا وانتظروا للصلاة، فإن كان لهذه الوصف فيستحب له أن يجهر بصلاته. ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا نحو ذلك، ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ دون قراءته الأولى، ثم يركع نحو قراءته الثانية، ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين تامتين، ثم يقوم فيقرأ دون قراءته التي تليها، ثم يركع نحو قراءته، ثم يرفع كما ذكرنا، ثم يقرأ دون قراءته هذه، ثم يركع نحو ذلك، ثم يرفع رأسه كما ذكرنا، ثم يسجد كما ذكرنا، ثم يتشهد ويسلم. ولمن شاء أن يصلي في بيته مثل ذلك بس ذلك أن يفعل. طيب هنا خلاصة صفة صلاة الكسوف، كسوف الشمس مو تسمى كسوف، لكن هذا قلت لنا بحث من استعمال هذا عند لفظ كسوف. الكسوف المقصود كسوف الشمس هو كسوف الشمس الذي يعرف كسوف الشمس. فالسنة فيه أن يصلي في المسجد، وأهل العلم اختلفوا في جواز صلاة هذه الصلاة في البيت. الملكية يجهزون ذلك، يجهزون ذلك، لكن السنة تكون لكل ذلك في المسجد. وهنا قال سنة واجبة كالعادة، سنة واجبة وجوب السنة أي أنها سنة مؤكدة. وما تختلف فيه هذه الصلاة عن أي ركعتين، ركعتين نوافل، أنها تزيد ركعتين في كل ركعة، في ركعة في كل ركعة، يعني يقوم الإمام يكبر يقرأ الفاتحة، يقرأ نحو سورة البقرة، يعني تقريبا القراءة الأولى تكون سورة البقرة نحو أربع أحزاب من السورة أربع أحزاب من الأربعة يعني، ثم يركع ثم يرفع من الركوع فيقرأ الفاتحة وسورة كما خرج الأولى لكنه ينقص شيئا قديما لكن في نفس المقدار تقريبا، ثم يتم صلاته بالعربي يسجد سجدتين ويقوم يعني يركع ويرفع ويسجد من فوق. في الركعة الثانية يقرأ من الأولى، أول بعض قال يقرأ نصف ما قال كما كان في معظم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في لما ذكرت في الموضوع العصر دائما ركعة الأولى تكون ضعف الركعتين الأخرين، يعني الركعة الأولى والثانية تكون قراءة فيهما ضعف ما يكون في الركعتين أو طول ما فيهما يكون ضعف ما في الركعتين الأخرين. فكذلك في الركعة الثانية يقوم يقرأ الفاتحة ويقرأ ما يقال بنصف قطرة، ثم يرجع يسبح ثم يقول سمع الله لمن حمده ويقرأ الفاتحة وتقريبا ما قرأ تقريبا ما قرأ في الركعة الأولى لكن لم ينقص عليه شيء قليل، ثم يرفع ثم يرفع ثم ينزل في الصلاة. هذه صلاة الكسوف. ويستحب أن يعظ الناس بعد هذا، والملكية يقول ليس بذلك خطبة مجرد موعظة، يعظ الناس يذكرهم بالآخر فقط، لا يقول بعض الناس لا صار يعني خطبة يعني خطبة الجمعة وحيدة، قالوا يقوم يعظ الناس بموعظة المجلس فقط ثم يرمي فالركوع لا دخل الاستطالة في الركوع العام. في الركوع يركع مثل ما قرر هذا اللي كان على طول ما قرر يركع على طول ما قرر يركع. مش بيعش يسبح هو المسألة هذه ليست خاصة بالخصوف الحقيقة والخصوف لأن صلة قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بن مسعود قال قرأ فيه قرأ فرقع الأولى البقرة فرقع الثاني من العمران ثم قرأ الثاني النساء ثم العمران والذي يستدل به على مسألة التنكيس لأن رسول الله قال البقرة ثم النساء ثم العمران وقال لما قرأ حتى يعني لم تحدث قدمه وتحمل تحملان ركع فبقي نحو مما كان في قيامه هذا في قيامه وكذلك كانت سنة صلى الله عليه وسلم عند عائشة كذلك سجوده فهذا التقارب ينبغي ان يتبع له يعني حتى في الصلاة الخمس هذا لم نذكره الصلاة الخمس الصلاة اللي نقول نطير فيها القراءة مثل الفجر تطير فيها الركوع وتطير فيها السجود والصلاة التي تقصر فيها القراءة كالمغرب تقصر فيها الركوع وتقصر فيها السجود يكون ثم تناسب من هذا وهذا مما يعود به على مسألة الإتقان في السجود لغير الصلاة لا السجود الأول أطول من السجود الأخير لأن نقول الله تعالى الولايات تكون أطول بركعتين الأخرين قال صلاة خسوف القمر وليس في صلاة خسوف القمر جماعة وليصلي الناس عند ذلك أثاثا والقراءة فيها جهرا كسائر ركوع النوافل وليس في إثر وليس في إثر صلاة الخسوف الشمس خطبة مرتبة ولا بأس أن يعظ الناس ويذكرهم. طيب صلاة الخسوف واضحة ركعتان صلاتان في إنسان يصلي في بيته على الأصح ولا يمنعون من صلاة جماعة ولا يمنعون من الصلاة جماعة إن أراد ذلك. فقط يعني وتصلى ركعتين كما تصلى أي ركعتين كسنة الفجر كغيرها. ليس فيها ركعين معنا. لا صلاة عليه خسوف القمر صلاة عليه تصلى في بيتي وإن أراد الناس يصلى جماعة فلا يمنعون من ذلك هذا عند الفجر. وفيما يخص صلاة الكسوف ذكرنا الجهر والسر قلنا مشهور المذهب يعني مشهور المدرج وفي رواية عن مالك انه يقول بالجهر في رواية عن مالك انه يقول بالجهر لكن مشهور المدرج لا نقول مشهور نقول مشهور المدرج مش مشهور الموطأ او مشهور اي كتاب اخر يقول عن مالك ففي باب في صلاة الاستسقاء باب في صلاة الاستسقاء صفة صلاة الاستسقاء وصلاة الاستسقاء سنة تقام يخرج لها الإمام كما يخرج للعيدين ضحوة فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بقراءته يقرأ بسبح اسم ربي اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة ويتشهد ويسلم ثم يستقبل الناس بوجهه فيجلس جلسة فإذا اطمأن الناس قام متوكئا على قوس أو عصا فخطب ثم جلس ثم قام فخطب قال سنة صلاة الاستسقاء والاستسقاء الاستفعال والاستفعال بعض المقول السين ومسين السين فيه طلب مما ينبغي دراسة معاني الحروف التي تزيد على الفعل المجرد يعني عندما صيغة فعل إذا زدت عليها فاعل تفعل فعل هناك استفعل السين هنا يكون للطلب يعني طلب السقيا طلب السقي يعني طلب السقي من مصر على الاستسقاء الاستشفاء والشفاء وهكذا فهذا المطلوب وقال نظر لما كتب يعني ويكتب في كتب الصرف عامة يعني معاني الحروف الزايدة و في جميع الافعال والاعمال كثير بعض من بعضها وقد نظم فيها ابن زيد له نظم جميل جدا في هذه الافعال وكل هذه الموجوده في اوسع كتب الصرف الشفافيه او الشافعيه اللي هي لابن الحجر معروف شافعي بن حجر اوسع كتب الصرف فيها جميع هذه الحروف ونظمت نظمها النساء في الوفاء طويل يعني والله هذا كتاب يعني لا تبدأ به يعني لكن من أراد أن يطالع المعاني الحروف المطالعة قال صلاة الاستسقاء سنة تقام يخرج لها الإمام كما يخرج للعيدين ضحوة لنفس الوقت أرض شيء فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة هنا يخرج في العيدين أيضا مثلا الأصل أن تصلى صلاة بعيد في الصحراء في الخلاء وهذا هو ثابت عن صلاة الصلاة وهذا هو ثابت وجاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وغيره الا ان يكون يعني الحار مطر من الاحمال في صلاة المسجد او مكه لك المستفاد منها مكه يصلي الناس في بيت الله الحرام ومالك رحمه الله تعالى كان يعد الصلاه في المسجد بعد صلاتين، إن كان يعد صلاة النسل بدعة وإلا يخرج الناس إلى الخلاء. وكذلك هم يلبس الصحيح في الناس المزارع. قال فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقع بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة ويتشهد ويسلم. يعني هذه صلة الصلاة التي يعرف أكثر الناس، ركعتان كسائر الركعات إلا أنه يقرأ في الأول ويسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية والشمس وضحاها. ثم إذا سلم يستقبل الناس بوجهه، أي كان يخطبهم فيجلس جلسته، فإذا اطمأن الناس يعني من صلاته اطمأن الناس جلسوا وتهيئوا للاستماع والإصغاء للخطبة، فإذا اطمأن الناس قام المتوكئان على قوس أو عصا. وهذا ليس خاصا بالاستسقاء وهو في العيدين وكذلك في الجمعة عند المريدين، يستحب للجلال أن يعتمد على عصا أو قوس أو نحو ذلك. فخطب ثم جلس ثم قام فخطب، يعني الخطبة العادية يجلس في وسطها، يجلس في وسطها وفي أولها الأول يجلس في أولها حتى يطمئن الناس حتى يجلس الناس ويتهيأ بالإنصات، وفي وسطها يعني يفرغ من الخطبة ثم قال تعويل الرداء فرغ. فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه يجعل ما على منكبه الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن ولا يغلب ذلك، وليفعل الناس مثله وهو قائم وهم قعود، ثم يدعو كذلك ثم ينصرف وينصرفون. طيب قال فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه يجعل ما على منكبه الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن ولا يقلب ذلك. يعني إذا فرغ من هذا المبين من الخطبة بدأ يدعو الله سبحانه وتعالى، استقبل القبلة كان مستقبلا للناس ثم يستقبل القبلة ويحول هو والناس ثوبه ما كان عليه يجعله في الشمال وكان على الشمال يجعله في اليمين. وقالوا هذا حتى يعني اذا كان في تغيير اليمين الشمال الشمال يغير الله سبحانه وتعالى حاله من جد الى ضعيف حتى يغير الله سبحانه وتعالى من حاله. قالوا هذا خاص بكل جهه الانسان، يبقى الانسان على حاله. ومما لم يذكره هنا ايضا ذكرته قبل قليل ان السنه ان يخرج الناس بثياب متبدله، الى ان الانسان لا يخير احسن ثيابه في صلاه الصلاه، انما يخرج على قدر ثوبه، يعني لا انما ينبغي عليه ان يتواضع اليه ما امكن، حتى يقال يخرجون حاسي النفوس يفتقرون الى رحمه الله سبحانه وتعالى، يتفاخرون الى رحمه الله سبحانه وتعالى. قالوا يفعل الناس مثله فهو قائم وهم قعود ثم يدعو كذلك ثم يصلي ويصلي. قال ماذا يفعل في الاستسقاء؟ من يفعل في الاستسقاء كذلك لو يفعل في الصبح والاذان والإتقان وكل ركعة فيها ركوع واحد ولا يكبر فيها ولا في الخسوف غير تكبيرة الإحرام والخفض والرفع ولا أذان فيها ولا إقامة. طيب هذا واضح، ننظر إن شاء الله تعالى إلى كتاب الجنازة ونلكم كتاب الجنازة، لكن هذا من بحث ندخل فيه الآن. دائما ما يلي الصلاة صلاة الجنازة، لماذا يعني قلنا الصلاة هذه تكون صلاة يعني على لله سبحانه وتعالى تكون على الميت تكون صلاة على الميت، ولما ذكرنا الطهارة ذكرنا أنه تصبح الصلاة له أو به أو فيه أو عليه، وهذه صلاة عليه صلاة على الميت، ويدخل في صلاة الميت جميع الأمور التي تخص الميت التي تسمى بالجنازة، كل جنازة وكل جنازة كلاهما يصح الوقت. قال باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه. ما يستحب فعله بالمحتضر، ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر وإغماضه إذا قضى، ويلقن لا إله إلا الله عند الموت. طيب هنا قال ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر، المحتضر الذي حضرته هذا المقصود، الذي حضر يعني حاله يظهر في سكرات الموت يكاد يموت. قال يستقبل به المستقبل بالقبلة وإذا قضى إلى مات تغمض عيناه لا يبقي عيناه مغمضتين، ويلقى لا إله إلا الله عند الموت، يعني يقول له لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله حتى يسمع، وإن لم يسمع يعي صوته قليلا حتى يسمع مقر معه حتى يكون من مقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يدخل في لا إله إلا الله دخل الجنة. وإن قدر على أن يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسن. هذا ظاهر دليل ويستحب، ويستحب أن لا يقربه حائض ولا جنب. وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة ياسين، ولم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به ولا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قراءة ياسين ومالك هذا ليس فيه نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ، وحسن التعزي والتصبر أجمل لمن استطاع. لا قال مش هو حسن، لا ليس معقولا، وحسن التعزي هذا جملة مستهدفة. ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ، وحسن التعزي والتصبر أجمل لمن استطاع، وينهى عن الصراخ والنياحة. يعني هنا من بكى لفقد هذا الميت لا ينبغي لأحد أن يلومه، لا ينبغي، هو حرام عليه ولا يجوز لأحد أن يلومه، ولا يجوز مثل كذا، لأنه أن يكفي يجوز له، لكن أن يمسك نفسه ويصبرها هو هو أحسن عند الله سبحانه وتعالى. أما أن يصرخ وينوح ويشق الجنوب كما فعل مثالكم فلكم عمل جميل، كلكم عمل جميل. قدرة أن يكون طاهر من شديد الميت، يعني إن استطيع أن يوضأ قبل أن يوضأ واحدة فليكون أفضل ويكون المجال اللي فيه طاهر. ولذلك قال حتى من يكون حوله ينبغي أن يكون حاضر رجل حتى يكون المكان كله طاهر، لأن المكان تحضر الملائكة. قال تعالى الخليل سيأتي ملك الموت يأخذ روحه ويأتي الملائكة الذين هم سلام. غسل الميت وليس في غسل الميت حد، يعني يقصد غسل الميت تفصيل معه في ثلاثة ليس في هذا الحد، وغسل الميت صفاته لم يغسل كالغسل الذي يغسله الإنسان وليس في غسل الميت حد، ولكن ينقى ويغسل وترا بماء وسدر، أي ينقى أي ينظف من الغسل حتى في داخله وخارجه، يعني حتى كان فيه يرجع هذا يفعل هذا يحتاج إلى تصليح، يعني هم صراحة هذا يحتاج إلى تصليح، والآلات المستعملة وكذا إن شاء الله عن قريب سيكون في مسجد مسجد دولة في يوم في تصل المسجد التفين وكذا، لكن المهم في ذلك دولة لم يأتي فيها نص على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يحاول أن يفرق ما في بطنه يدفع عليه فيخرج ما فيه من أذى، ثم يربط من هنا من هنا هذه كلها يعني داخلة في تطبيق فقط، يعني ليس فيه ذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الواجب أن ينقى وأن يوصل البصر كان وأن يستحب أن يكون البصر وترا، يعني إما واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة فلا يكون زوجته، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيته إنما مات قال اغسلوا بماء وسدر وخرج في نخيل شيء من كفنه، يعني هذا هو الموجود في السنة فيوصل شيء قالوا يجعل في الأخيرة، ولكن ينقى ويغسل وترا بماء وسدر ويجعل في الأخيرة كافورا. الكافور هذا معروف، الكافور معروف على رائحة طويلة شيء ما وهي تحفظ المكان من الجراثيم وخاصة من الندوة والرائحة التي تنتج أحيانا، حتى يعني يستعملوا الناس حتى في غير الموت، يعني حتى إذا كان وضع ثيابا يحفظوا يجعلون فيه الكفن. وتشترع ركبه ولا تقلم أظفاره ولا يحلق شعره ويعصر بطنه عصرا رقيقا، هذا حتى يخرج فيه من وإن وحتى لا يتلقى بعده، وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن وليس بواجب، ويقلب الجنبه في الغسل أحسن، وإن أجلس فذلك واسع، من يقدم بتغسيل الميت، ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة، وقبل ذلك يغسل الذي وصى به غريبا في الوصية، إن وصى أن يغسله أحد الناس فهو الذي يغسله، فإن لم يصلي عندها منظر من الأحد، قال لا بأس به أن يغسله رجل زوجه، وقد جاء في حديثه أنا قد يعانيه ما يقول بلا خوف عند بعض العلماء يقول إذا مات الرجل انقطعت زوجيته، يعني صارت مرته باعت عنه زوجها، ألا يرد عليه حتى عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلت من أبي ما استقبلت، وهل أصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زوجه؟ فزوجه كان من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللمرأة يده غسل زوجها ولزوجين غسل زوجته إلى مات، قال ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة الغسل. المرأة والرجل إذا لم يجد من يغسلهما، والمرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا محرم من الرجال، فليمم رجل وجهها وكفيها، ولو كان الميت رجلا يمم النساء وجهه ويديه إلى المرفقين إن لم يكن معهن رجل يغسله ولا امرأة من محارمه، فإن كانت امرأة من محارمه غسلته وسترت عورته، وإن كان مع الميتة ذو محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها. طيب يا الله صفة الكفن المستحب للميت المستحب للكفن المستحب للميت. يعني خطأ يعني المستحب المستحب. أنا نقول المستحبة ثم نقول الكفن المستحب. وهذه إلى القطة الذكر من الأخر الذي تبوبات ليست من قول صنفه لما نفعل من النسخة. ويستحب أن يكفن الميت في وتر في وتر في وتر ثلاثة أثواب أو خمسة أو سبعة وما جعل له من أزرة. هذه من بعض المفصل يقول التي تكون إزار وثوب فهو وحنا الذي ثلاثة أقل معي. المهم الإزار في أصل اللغة يقول كل ما لم يستره. الإزار في اللغة هو كل ما يستره. أما في عرف الناس بعد يعني حتى صار عرفا لغويا أن الإزار هو ما يلبس من حقوق الرجل إلى أسفله يعني ما يقول من سرته إلى أسفله ما نسميه نحن في هذا من الفوضى هذا هو الإزار وكانت عادة النسوة كانت في الأصل يلبسه يعني أن النسوة هو غياب النساء على حد سواء فهذا هو الإزار. لذلك قال وما جعل له من أزرة وقميص وعمامة يعني ثواب الوتر مما قال يجعل الوتر ثوبه كل ما يوضع عن جسده فأنك تضع له عمامة هذا واحد وتضع له قميص هذا واحد وتضع له إزار هذا واحد فذلك محسوب في عدد الأثواب الوتر. وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيضا سحولية أدرج فيها إدراجا صلى الله عليه وسلم. السحولية هذا مكان الإيمان يعني نسب إليه ثوبه ثوب أبيض يعني قبل أن يكون إلا من قطن هذا الذي كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم وينبغي أن يحنق. يقمص المقصود بالقميص هو كالدرع هو كل ما يعني فصل فيه أجزاء الجسد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أدرج في ثوبه إدراجا لم يقمص لم يجعل له ثوب يلبسه يعني يشكل أطرافه وأجزاء بدنه لكن قبل أن لا حرج فيه أن يقمص الميت يعني حتى يقول أن فعله يأتي هي أتي قمص هذا هو قمص المقصود قميص يكون ثوبا مفصلا على أجزاء الجسد. وينبغي أن يحنط ويجعل الحنوط بين أكفانه وفي جسده ومواضع السجود منه. طيب حكم شهيد المعركة. حكم شهيد المعركة ولا يغسل الشهيد في المعترك ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه. وهذا هذا الملكي وهو يعني جاء في هذا الكتاب آخر عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبت في حديث من قصر ولكن آخر عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يغسل الشهيد ولا يكفن الشهيد ولا يصلى على الشهيد شهيد المعركة. والشهداء في الشارع عند الفقهاء لا تقصر يعني هذا يسمى شهيد المعركة هذا يسمى بشهيد الدنيا لأنه في ظاهر الدنيا مشهيد وعند ما يسمى بشهيد الآخرة عنده شهيد الدنيا والآخرة شهيد الدنيا والآخرة لأن هذا شهيد المعركة كان صادقا النية والآخرة في الآخرة يكون شهيدا إن شاء الله تعالى فنحن في الدنيا نعمله معاملة الشهيد وقد يكون منافقا وقد يكون قتلا وهو وقد يكون مما قد فتن في اخر لحظه من حياته والعياذ بالله نسال الله السلامه فهذا كله في الدنيا نعمله معامله الشهادات اما ما يسمى بشهيد الاخره فقط الذي جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهيد ولكنه يصلى ويكفن ويوضع المغسل ويصلى عليه ويكفن وهو الذي جعل في الاسماء المعروفه المطول والمطعون والغريق وصاحب الهم والحليم على المنتحر والمحدود ويصلى على قاتل نفسه ويصلى على من قتله الإمام في حد أو قول أو قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول ولا يتبع ولا يتبع الميت قال المقصود لا يصلي على الامام مش المقصود اللي هو قطعا سيكون امام الصلاه يعني ليس المقصود الامام هو امام الصلاه وانما امام القوم اذا رسول الله كان يسلك يكون بذلك رد عمر لهؤلاء. فإذا علم الناس أنه الإنسان اللي هو يكون ذا فضل، يكون ذا اتباع، يكون ذا قدوة، يكون معروف للناس ذا ورع وتقوى، إذا علم الناس أنه اللي كان هو يجرب خبر ويفعل شيء من هذا، أنه لن يصلي عليه، قم يكون من يوم الموت من بعد حتى الصالحين يصير جوال يحرم من الفضل، فيحرم من الفضل. فمن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل أحيانا أنه كان إذا قلت خير أو نجا أو خمر لم يسمع عنه. فهذا المقصود بالإمام الإمام القوم سيد القوم الذي له إمامة شرعية، المقصود مع الولاية، ليس المقصود الإمام في الصلاة، لكن يدعو الناس يصلي معه ويصلي على قتل نفسه ويصلي على من قتله الإمام في حد موتي ولن وقول ولا يصلي عليه الإمام. ولا يتبع الميت بمجمل، والمشي أمام الجنازة أفضل. أي لا يتبع يعني لا يحمل معه ولا يحمل بعده شيء فينا، أي شيء فينا عنيد هذا يعمل عنه لما في ذلك من الشمع يعني النار والقيادة والصلاة تحفظ منه الشمع، الشمع هو كل شيء فينا معنا من تقاليد الغرب العرب لا ناس عن شمع لا أي شيء فينا أي شيء في حرارة تعمل عن البيت. تطير يسمى تطير ليس من التطير، لا نقول التطير لا، حتى ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحويل الدور كلها تطير الحوض رب ليس تطير الحوض العالم من هذا لا العكس، بل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبر الميت في القرن الثلاثة لأنه كانت الشمس في كبد السماء ينهى عن قبر الميت ينهى عن دفن الميت ليس هذا من التطير أدب الجنازة من أدب الجنازة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من التطير. كيفية وضع الميت في قبره وما يقال عند ذلك، ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن وينصب عليه اللبن ويقول حين اللبن يعني الطين واللبن اللبن نوع من يعني نوع من الحجارة من الميول به مصر يطيب ويقول حينئذ اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره وافتقر إلى ما عندك، اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتدي بقبره بما لا طاقة له به وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكره إنما ينبغي أن يقوله بمعنى فقط، ليس مقصود الله لم يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ترفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رسول الله قال له لو كان المسلم أسأل صاحبكم الثبات، فهذا المقصود أنه يدعو الميت إذا أدرج بقبره إن ثبته الله ويحفظه ويثبته الله في السؤال عند السؤال، فهذا المقصود دعا بهذه الصيغة أو بأي صيغة أخرى فيحصل إن شاء الله المنصور. يشوفوش دعاء جماعي؟ لا دعاء جماعي لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تأبين لا تأبين ولا دعاء، الأصل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي كان المشرف الجنازة كان وكأنما على رؤوسنا طلق من تهاونهم ومن خلفتهم على الأرض ومن سكوتهم. ثم الحديث الذي في عند أحمد الحديث البراء بن عازب طويل معروف، هذا الذي فيه كانوا في لما أتوا المنبرة ولما يأتوا الحج يعني لما يطرش في قومهم بعد كانوا يتقنون في العهد وقالوا كأنه على رؤوس الطير فكانوا سكوتا. ومن هذا الحديث أخذ بعض الأئمة استحباب عظة الناس أن يعرض لنا نصوص قالوا استعينوا بالله من على القبر استعينوا بالله من على القبر استعينوا بالله من على القبر ثم قال من العقل المؤمن الذي كان في انقطاع عن الدنيا وفعل الاخر حديث طويل جدا اللي فيه ما يسبب منكر كثير ويذكر اسمه منكر كثير من حديثين لكن بلغ السؤال وكيف لو ترفع الروح وكيف تنزل ووصول الثلاثه يسال معها كان المؤمن اجاب وكان المنافق لم يجيب وهذا كله في الحديث وهو رجل يلحق فقالوا يستحب ان يعظ الناس لكن ان يدعى بصوت مرتفع او جماعي بخير سكوته كان سكوته لا يعرف الانسان في نفسه ساكتا يدعو لصاحبه لهذا الميت ان يثبته الله سبحانه وتعالى من السؤال ونحن وان راوا ان يعظ الناس اعلوا فليعظوا فقط اما زياده فعل ذلك فلا ولا يقبل العذاب غيره لبث مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قبل العذاب ولا رضي عن لبن العذاب في المنطقه فالحكم بناء على القبور حكم البناء على القبور ويكره البناء على القبور وتشخيصها. التشخيص قلنا التشخيص هو البناء او الطري والجيل، البناء والجيل والطري والجيل، وعليه يقاس كل طري، مش كان الجيل. الجسم هو الجيل، يعني المقصود التشخيص هو الجيل. وقد يكره البناء على القبور يكره اي محرم يحرم البناء على القبور. ليه حديث كثير، كما قال الله سبحانه وتعالى قبور الأنبياء المساجد اشتد غضبي على من جعل فرع المسجد له. اشتد غضب الله يعني. اشتد غضبي على كثير من الحديث الآخر يروى حديث علي لزينتي لما قال أرسلك على أن تسلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ثم قال وألا ترى قبرا مشرفا إلا سويته. وفي رواية مرتفعة قدر شبر إلا سويته الأرض، يعني لا يجوز أن يرتفع قبر وقبر فوق شبر، فإن ترى قبل من شبر أو من شبر قريب لا ناجح لذلك، لا حرج، فكان في قبور الصحابة من ذلك، أما فوق شبر قبل تسويه بالأرض إلا سويته، سويته يعني لا يجوز الشبر، فهذا مما يحرم. قال تفسير العلم الكافر تغسل الأب الكافر ولا يغسل المسلم أباه الكافر ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع فلواله. يواله يعني واله تحت التراب. الأصل في الكافر أن المسلمين لا يغسلون ولا يكفنون ولا يدفنون أصلا حتى المقابل كان لا يكون أباه حتى يعرف قبر أبي بينهم، لكن الكافرين كانوا يعرفوا المكان حتى لا يتأذى الناس بجثته إنه كافر. والملك يرون أنه هذا من حق الآدميتي أنه يرى التراب هذا من حق الآدميتي وما كان من بني آدم البشر فيرى تحت التراب. وفيما يلحق بحكم بناء على القبور أنه لا يجوز لا الكتابة عليه ولا شيء من هذا كله، القبر يترك كذلك. والآن يختلف في تسليم القبر يجعل في مكان يعني مكان القبر شيء عالي قريبا هذا جاء مع الصحابة لكن لا يتبعوا على شبه يعني حتى يميز ويجوز تعليمه أي يضع حاجة ويضع شيء حتى يعرف هذا قبر ولا هذا قبر حتى يميزه عن قبره قريب. هكذا كان قبور هذا كان اسم لا يجوز حتى من أراد أن يلحظ ويشاهد أن يذهب من بخير بعد شهد البخير كيف كان قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مسألة شبه غريبة عن القبور يعني لا نستحب اللحم سيذكرونها ولا حب اللحد واللحد أحب إلى أهل العلم من الشقين وهو أن يحفر الميت تحت الجرف في حائط قبلة القبر وذلك إذا كانت تربة صلبة لا تتهيل ولا تتقطع وكذلك فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا صورة في القبر أما يكون شقا أو يكون لحدا. الشق هو معروف يجعلون يشقون الأرض ويضعون الميت ثم يفيدون عليه التراب هذا معروف الشق. اللحد يفعل هذا الشرط ثم ياتي في مكان في جهه التلبيه اذا كان قلنا عن اليسار في جهه التلبيه ياتي يحفل مكانا اخر بحيث المكان هذا يكون صغيرا بحيث يسع جسد الميت هذا اسم اللحد ثم يدرج الميت فيه على جنبه دائما فيكون مستقبلا للقبله ثم يهن عن التراب. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشرك لنا ما ذكرت عند اصحاب السنه ذكرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أهل العلم تروا الحديث ومع فعل الصحابة الظلم الذين قالوا هو مستحب وقالوا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم لنا والشق لغيرنا أنه شرع على اللحم فأمرنا الله سبحانه وتعالى باللحم ولم يأمر من كان من قبل لهذا اللحم أو لم يجز لهم ذلك لم يشرع لهم ذلك. فمن ها هنا أخذ العلم استحباب اللحم إن لم يكن التوبة يعني حين تكون التوبة هي يعني لا تستطيع أن تبحث فيها ولا شيء منها ولا إذا فعلت ذلك لعلها تتقطع وتسقط كذا فقالوا عندنا أن يكون شرط لعلها لكن في الأصل اللحم هو مستحب وكلاهما قالوا جائزا لكن المستحب هو الوحيد وكذلك فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب في الصلاة على الجنائز والدعاء إلى الميت. باب في الصلاة على الجنائز والدعاء إلى الميت. عدد تكبيرات الجنازة دي. والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات يرفع يديه في أولاهن وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس. هنا مجهول ماذا به أن يرفع يديه في تكبيرة الأولى فقط ونقي عن ذلك رحمه الله تعالى أنه يرفع يديه كل تكبيرة. وهذا خلاف معروف بين العلم خلاف طويل جدا. يعني المشهور الملكي هو رفعه في الأولى في تكبيرة الإحرام فقط. وإن شاء الله بعد الأربع ثم يسلم. وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه. طيب هنا الملكية يرون أن التسليم بالنسبة للإمام في جنازة لا جهر فيه وإنما يجهر يسير بقدر ما يسمع من يليه ليراه يسمع هذا هو يجهر يجهر حتى يسمع من يعمل هذا من يخص التسليم. والملكية يرون أن بين التكبيرات كلها كل معا يعني كبر كل يوم البيت كبر هذا الإنسان يوم البيت كبر ذنب البيت ورابع البيت حتى ثراب كل معا وهنا يجعل التكبيرات خلافة قبل يكبر في الأولى فيقرأ في الفاتحة والسور يكبر في الثانية فيصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الثالثة فيدعو الإمام يكبر في الرابعة المسلم فعن طالب صلى الله عليه وسلم ولكن المالكين يزورون أن يكبر يدعون يجعلون الوقت الصلاة كلها يجعلون الوقت الصلاة كلها في دعاء قد نوقف الإمام من بيته ويقف الإمام في الرجل عند وسطه وفي المرأة عند منكبيها والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة خفية للإمام والمأموم. هذا المقصود بالخفية التي لا تتوقف عليها. المفروض موقف الإمام كانت كان المرأة يقف عند منكبيها عند كتفيها وإن كان الرجل يقف عند وسطه. وفي الصلاة على الميت قراط من الأجر وقراط في حضور دفنه وذلك في التمثيل مثل جبل أحد ثوابا. ما يقال في الدعاء للميت ويقال في الدعاء على الميت غير شيء محدود وذلك كله واسع. ومن المستحسن ما قيل في ذلك أن يكبر ثم يقول الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد لله الذي يحيي الموتى له العظمة والكبرياء والملك كله دعاء مقول هذا ليس عندنا في شرح تجنبه إلى أن تقول تقول هذا بكل تكبيرة هذا بأسر كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا ولوالدينا ولمن سبقنا بالمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم من أحييته منا فأحيي على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام وسعدنا بلقائك وطيبنا للموت وطيبه لنا واجعل فيه راحتنا ومسرتنا ثم تسلمه. طيب وما ننتظر إلى الصلاة على أكثر من ميت هذه كلها لعية وهي لا أقول لم يقوم عليها نص مجموعة من النصوص المتعددة ومعظمها لم يتم نص لأنه يدعو معه الصلاة على أكثر من ميت الصلاة على أكثر من ميت ولا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة ويلي الإمام الرجال إن كان فيهم نساء وإن كانوا رجالا جعل أفضله مما يلي الإمام وجعل من دونه النساء والصبيان من وراء ذلك إلى القبلة ولا بأس أن يجعلوا صفا واحدا ويقرب إلى الإمام أفضلهم يعني هذا إن كان أكثر من ميت إن كانوا نحن نعطيه صورة العامة عند الرجال والنساء الصبيان يقدم الرجال والذي يقدم من الرجال هو أفضلهم يقدم يعني في صديق ثم سبب لا في نفس الوقت أمام الإمام يجعل أقرب الموتى من الإمام هو أفضل الرجال ثم من دون بلا نسل إلى النساء المشهور من الإجلية أن يجعل الصبيان يمكن ثم الصبي قبل النساء ثم يأتي النساء كذلك على التفرق يعني بعد النساء قالوا كانوا الإمام جعل أفضل من الإمام وجعل من دونه النساء والصبيان من وراء ذلك إلى القبلة ولا بأس أن يجعلوا صفا واحدا ويقرر الإمام أفضل منه إن شاء الله تلك خلالها إن شاء الله حتى نصبح قريب دفن جماعة في قبر واحد وأما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل أفضل من القبلة وهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد إنه كان ينظر يقول أفضل ثم يضع الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم قد حكم من لم يصلى عليه ومن دفن ولم يصلى عليه ولي فإنه صلى على قبره وهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يصلى على من قد صلي عليه هذه مسألة فيها خلاف من الجن وجاء في هذا النص يعني إن كان الناس قد صلوا على الميت وكان من نقول من أخذ باله إنه لم يصلي عليه ولكنه أدركه بعد يجوز له أن يصلي عليه بقبره هذا شيء وهو المسألة اللي طرحها البداية قال من لم يصلي أصلا ثم دفن يجوز بل يجب أن يصلي عليه وهو في قبره ويصلى على أكثر الجسد وقيل في الصلاة على مثل جلدهم ورجلهم مقصود أكثر الجسد الناس من الإنسان إذا مات فذهب كل جسده الإنسان يضرب قليلا أو جل جسده آخر جسده فلا يصلى عليه إلا إن بقي أكثر جسده وقال وقيل في الصلاة على مثل جلدهم ورجلهم ثم قال لا بد الدعاء من تجلي الصلاة عليه وغسله تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم تقول وهذا الدعاء لم يرد ولكن خلافه في الدعاء بين الابن وبين الصبي الذي لم يرد والمكلف بهذا انك تدعو الصبي تكثر الدعاء لوالده تكثر الدعاء لوالده يا صبي لسنيانه قد تكثر له ولم تصحح على ان يكلفه هذا كله كذلك كالدعاء الذي سبق كله مجموع من نصوص متفرقه وليس في الدعاء للميت من هذا من ذكره نص واحد نص خاص حكم من لم يستهل ودفنه ولا يصلي على من لم يستهل صارخا نقصد يستهل يعني لم يخرج من بطن امه لم يخرج من بطن امه صارخا وهذا في الحديث فاذا يعني يقول الشيطان يحرق من كل بلاد فإذا خرج من بطن أمه وكسر بوكسه فذلك حق الشيطان كله فاستهل صرخا فالمقصود صرخا يعني يخرج من بطن أمه حيا هذا الذي ينتدون به استهل صرخا قالوا لم يصلى على من لم يستهل صارخا ولم يجف ولم يرث ويكره ان يدفن السقط في دونه هذا المقصود ان المساله عن الصبي الذي خرج من بطن أمه ميتا وأنا لم يرى خلاف فيها خلاف في أن الذي مات قبل أن يخرج من بطن أمه هذا ينظرون فيه إن كان قبل أن يدخل عليه هذا بقية من حتى قول العلماء الآخرين عنده خير وشر إن كان مات قبل أن يدخل فيه يدخل فيه متى يكون 40 و 40 و 20 يعني 14 يعني نفخ بروح علي بن سعود رضي الله تعالى عنه فإن نفخ بروح فقد صار نفسا والنفس لا فرق فيه سواء كان رضيعا وكان صبيا وكان اي شيء فينبغي ان يصلى عليه وان يدفن في مقر المسلمين وان يعيث ويرث وهذا احيانا قال يقول الانسان ما مساله الميراث قد يكون هو في هذه الفتره في 120 وولادته قد مات احد وقريبا فهو يعيث ثم يرث لأنها صورة المسألة فيها خلاف في التطبيق معها فالملكية لا يرون ذلك الملكية لا يجعل نفسها بشرية تلف وتورث ويصب عليها وكذا إلا إذا استهان صارخا إلا إذا خرج من بطن أمه من رحم أمه حيا يصرخ قال المسلم الصغير يغسل أن يغسل الإنسان الصبي الصغير بست سنين أو سبعين ولا يغسل الرجال الصبية أو الصبية ما الطفل الصغير يغسل الرجل واختلف فيها إن كانت تبلغ أن تشتهى والأول أحب إلينا يعني هذا كله سنة للذريعة النساء هم أن يغسلن الصبية أما الرجال فليس لهم أن يغسلوا أخذ الطفلة الصبية وبعضهم قال يجوز لهم ان لم تبلغ يعني درجه من العمر بحيث يعني يوضع منها يعني حيث يكون للرجل ان يجامع وهذا قال والاول احب الى ان عند بعض الناس ما شاء الله هل انتهينا انتهينا من سجن الحب الجنائز ولكم ان شاء الله في الحصه القادمه في كتاب الصيام باذن الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم في خطبة عيدي كان في صلاة الجماعة خطبتان وخطبة الواحدة يعني هي خطبة الواحدة لكن يجلس في وسطها هل التكبير في الأضحى دبر الصلاة يكون جماعة هذا جماعة لا يكون جماعة لا يعني لا كل إنسان يكبر وحده ولو أن يرفع صوته قليلا بالتكبير يعني حتى الحديث قال فضلت أن نسجد بالتكبير يعني بعض الناس ينفي التكبير في المسجد حديثه يجوز ما تشوف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كبرنا أن تكون أكثر أهل الجنة أكثر أهل الجنة فبعد أن بشرهم قال فضرج المسجد المتكبر هل كبر المسجد ممكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يكبرون جماعة بل لا يجوز المسجد المتكبر إلا أن كبر كل واحد من العدة لأن كان على جماعة لا يصير ضعيفا وإنما يصير قولا مناغما منتسقا مثل منتسقا هل استقبال القبلة المعتدل كاستقبال القبلة عند غسل أما عند غسل فلا مواسع أما عند غسل فلا مواسع ركب الأبواب المغتسل يوضع على جنبه فإن لم يقدر يجلس فإن لم يقدر على قدر الاستطاعة له في غسل فليوضع عموما في المصلى لا هو أصلا